وإذا أعتق السيد عبده فما له للسيد وعنه للعبد. وإذا أعتق المصنف رحمه الله والشارح وتبعه الشارح بعد أن بين أسباب عتق الرقيق أنه يعتق باللفظ ويعتق بملك ذا الرحم من ملك عبدا وهو ذا رحم له كأب أو ابن أو أخ يعتق عليه بمجرد شرائه. ومن أسباب العتق التمثيل بالعبد، هذا آخر مسألة ذكرناها. الآن انتقل إلى حكم آخر من حكم الرقيق، لو باع السيد عبده وله مال، أعطاه مالا فملك العبد هذا المال وباعه، فهذا المال لمن يكون؟ أعتقه، لا البيع مسألة أخرى، وأعتقه لمن يكون هذا المال، للعبد أو للسيد؟ قال المذهب أن المال يكون للسيد كالبيع. البيع جاء فيه حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، هذا ثبت فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم. والعتق جعلوه كذلك، من أعتق عبدا له وله مال فماله للسيد، وفي رواية أن المال للعبد كالمالكية يقولون المال للعبد. اسمعوا الشرح الآن. نعم. وإذا أعتق السيد عبده فما له للسيد، نصره في المستوعب والشرح وغيرهما، وقاله ابن مسعود وأنس وهو قول أكثرهم، واحتج جماعة بخبر ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده فما له للسيد. رواه الأثرم وابن ماجه وفيه ضعف، ولأن العبد وماله كان للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه، وعنه للعبد وهو قول النخعي، لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد، لكن قال أحمد: يرويه عبيد الله بن جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث، وكان صاحب فقه، وحكم المدبر وأم الولد إذا مات سيدها والمكاتب ولهم أموال حكم العبد. حكم المدبر وأم الولد والمكاتب، المدبر الذي يعتق عن دبر سيده، بمعنى أن السيد قال إذا مت فأنت حر، فإذا كان له مال ماله يكون للسيد. وكذا المكاتب، المكاتب الذي يقول له سيده: اذهب فاجمع لي مقدار مال كذا في مدة كذا سنة، فإن أديت هذا المال فأنت حر، فظل المكاتب هذا يشتغل ويعمل ويؤدي المال للسيد، فمات في أثنائه، في أثناء المدة وله مال، لمن يكون المال؟ قال للسيد. وكذلك أم الولد إذا ماتت وسيدها باق فمالها يكون للسيد. نعم. وإذا أعتق جزءا من عبده غير شعر وسن وظفر معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كعشره أو نصفه عتق كله عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شقصا له في مملوك فهو حر من ماله. إذا أعتق العبد جزءا من ماله، لو قال رأسك حر أو إصبعك حر أو عينك حر أو قدمك حر، قال إذا أعتق ما عدا الشعر والظفر، إذا أعتق جزءا منه عتق العبد كله كالطلاق. لو قال رأسك طالق أو يدك طالق أو ظهرك طالق طلقت المرأة كلها، لأن الطلاق ما يبعض، ما له نصف ربع ثلث. وكذا العتق، العتق حكمه حكم الطلاق يقاس عليه، لكن لو قال الشعر والظفر هذا لا يؤثر. لو قال شعرك حر ولا شعرك أيتها الأمة حرة، قال هذا لا يؤثر، لأن الشعر والظفر ليس بجزء من العبد، وكذا لو طلق شعر امرأته وظفرها لا تطلق. والحنفية لهم تفصيل في هذا، يقولون إذا أعتق جزءا منها بحيث لو انفصل هذا الجزء لا تبقى كالظهر والبطن والرأس، قال هذه تطلق. وأما وكذا العتق، لو عتق عبدا، لو أعتق جزءا من العبد وهذا الجزء لا يبقى العبد بدونه كالرأس والبطن والظهر والرقبة، قال يعتق العبد. أما لو أعتق جزءا منه يبقى بعده كاليد والإصبع والعين، قال هذا لا يعتق به ولا يطلق به. هذا تفصيل الحنفية. اسمعوا الآن الشرح. وفي الصحيحين معناه من أبي هريرة، ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقه فزال جميعه كالطلاق، ويفارق البيع، فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية. دليل من قال من أعتق جزءا من عبده عتق العبد، دليله قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في من أعتق شخصا له في عبد عتق جميعه من حر ماله، فدل على أن من أعتق جزءا من العبد عتق عليه العبد كله، العتاقة لا تتبع كالطلاق. قال هنا لأنه إزالة ملك عن بعض رقيقه فزال جميعه كالطلاق، حكم العتاق. لذلك أكثر أحكام الطلاق وأحكام العتاق في التعليق بالشرط والصفات واحدة. قال ويفارق البيع، رد على بعض الحنفية أنهم يقولون أن العتاق، أظنه البتي يقول أن من أعتق جزءا من العبد لا يعتق العبد، قال كالبيع. قال لا، هذا يفارق البيع. البيع لا يحتاج إلى سعاية، لو باع نصف عبده ما يقال للعبد اذهب فحرر نصفك الباقي، لا يقال. بخلاف لو أعتق نصف عبده وهو معسر لا يستطيع أن يعتق، لأن حكم من أعتق نصف العبد يجب عليه إذا كان له مال أن يعتق جميعه ويعوض شريكه، إذا كان شريك في عبد، إذا كانوا شركاء اثنان فأكثر، فأعتق أحدهم نصيبة، يقال له يجب عليك أن تعتق الباقي من حر مالك إذا كان موسر. أما إذا كان معسر فلا يجب عليه. يقال للعبد استسعي يعني اذهب فاسعى فاشتغل فاعمل وسدد سيدك الذي يملك الباقي منك، ذاك لعله أعتق نصفه أو ثلثيه أو ربعه، يقال للعبد اذهب فاستسعي غير مشقوق عليه. والسعاية سيأتينا فيها خلاف، لكن البيع ما يقال. قال هذا يفارق البيع، أراد أن يرد على من جعل العتاقة كالبيع، قال لا، البيع لا يستسعي العبد، يستسعي العبد فيها، أما العتاقة فيستسعي العبد. ولا ينبلي على التغليب والسراية، لو كان مملوكا لعبد فباع نصفه، مالك يملك العبد كله، باع نصفه ما يقال اعتق الباقي، لا، يبقى نصفه مملوك لغيره ونصفه مملوك له. بخلاف لو أعتق نصفه يقال له أكمل العتاق جميعها، يجب عليك أن تعتق جميع العبد. نعم، اسمعوا الآن. مسائل: الأولى، إذا حفر بئرا عدوانا أو نصب سكينا فتلف عبده أو بعضه أو داواه هو غير صادق أو حده وزاد صوتا أو ضربها على غسل من حيض ليطأها، فهل تعتق؟ على وجهين. مسائل: الأولى، إذا حفر بئرا عدوانا، متى يكون حفر البئر عدوان؟ إذا حفره في غير ملكه، وكان ذاك الحفر في قارعة طريق، أو كان على المارة، أو كان في جهة يرتادها الرعاة وغير مكشوفة لا يعلم بها أحد، قال هذه تكون بئر عدوان. أو نصب سكينا، وضع سكين لغرض ما، فتلف عبده أو بعضه أو داواه وهو غير صادق، يعني لا يعرف الأدوية ولا يعرف شيء من الطب، فداوى عبده فأتلف بعضا من جسمه أو حده وزاد صوتا. حده يعني العبد ارتكب حدا من حدود الله، والعبيد يقيم السادة يقيمون حدودهم على العبيد. شرب خمرا، وحد الخمر 40 أو 80 جلدة على خلاف، فضربه 40 جلدة حد الشرع المعروف، ثم زاده حد صوتا على 40، فأصبحت في العبد عاهة من هذا الضرب، ونسبت هذه العاهة للصوت الزائد. هل يعتق العبد عليه ولا لا يعتق؟ أتى بهذه المسألة لأنها شبيهة بمسألة التمثيل بالعبد، فلما ضربه صوتا وزاده صوت فتألم العبد منه فهذا ضرب في غير حق، ويقال له كفارة ذلك أن تعتق عبدك. أو ضربها على غسل من حيض ليطأها، قال قل مغتسلي، لأن الحائض لا توطأ المرأة الحائض ما يطأها زوجها حتى تغتسل، وكذلك الأمة، فطلبها أن تغتسل فتمانعت فضربها. هذا الضرب للتأديب ليس كذلك؟ أجل أن تطيع. قال هنا يحتمل أن تعتق عليه، يقال أعتقها، بخلاف لو ضربها لتغتسل من الحيض لأجل أن تصلي. حانت الصلاة، قال قومي صلي، قالت أنا حائض، قال فأمرها بالاغتسال قبل خروج الوقت فتمانعت فضربها، تعتق عليه هنا؟ أنا ما تعتق عليه، قول واحد. وفي الأولى تعتق عليه، ما الفرق بين المسألتين؟ لما ضربها لله عز وجل فهذا الضرب ليس للتأديب، حق من حقوق الله، لكن الأولى ضربها لنفسه لأجل أن يستمتع، فضربها هذا كان ليس حقا إنما من حقه، فهل تعتق عليه؟ جاء بهذه المسألة ما بعده. نعم، لا ليس مشروع ضرب ألم. الثانية، إذا قال الحر اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق، وعلى المشتري لسيده مثل ثمنه المسمى وله ولاءه، وإن اشتراه بعين المال بطل العتق والشراء على المذهب. إذا قال لحر، عبد قال لحر، هذا مال اشترني بهذا المال من سيدي وأعتقني، ففعل الرجل أخذ المال واشتراه من سيده وعتق. قال عتق، وعلى المشتري لسيده مثل ثمنه المسمى، وعلى المشتري لسيده مثل ثمنه المسمى، كيف هذا يا علي؟ هذا المال لما قال خذ هذا المال واشترني به، العبد يملك ولا ما يملك؟ عند الحنابل العبد ما يملك، العبد وما ملك يداه فهو لسيده، فلما قال اشترني بهذا المال فاشتراه بهذا المال وضح أن هذا المال ليس للعبد إنما ماله لهذا السيد، فالعبد يعتق والمشتري يضمن، وولاؤه يكون لهذا المشتري، ويضمن المشتري هذا المال لسيده. نعم. الثالثة، إذا قال لأمتاه إحداكما حرة ولم ينوي حرم وطئهما معا بدون قرعة، فإن وطأ إحداهما لم تعتق الأخرى كما لو عينها ثم نسيها على المذهب. إذا قال لأمتيه، عند أما وأما، قال إحداكما حرة وما عين، لو كان له زوجتين قال إحداكن طالق وما عين، كيف نفعل؟ يقرع بينهم إذا لم ينوي ولم يعرف أيتها التي أراد، يقرع بينهما، فالتي وقعت عليها القرعة تطهر. فهنا لما قال إحداكما حرة ولم ينوي يعني ما عينها بالنية حرم وطئهما مع ما يصح، لا يطأ هذه ولا يطأ هذه. لما؟ لأن وقع اشتباه. لما قال إحداكما حرة أصبحت إحداهما خرجت عن ملك يمينه، يجوز يطأها؟ ما يجوز، فوقعت شبهة بين هذه وبين هذه، فحرم عليه أن يطأهما جميعا. قال حرم وطئهما معا بدون قرعة إلا إذا اقترع فظهرت القرعة. قال القرعة دائما تنفع في باب الملتبسات، الأمور غير الواضحة القرعة تبين. ثم قال فإن وطئ أحداهما لم تعتق الأخرى كما لو عينها ثم نسيها على المذهب. الرابعة، نعم الرابعة، إذا قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت، وقيل لا جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقديم المشروط. وإن قال إن أقررت بك لزيد، الرابع إذا قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله، فأنت حرة قبله يعني قبل صلاتك بكشف الرأس، فصلت تعتق ولا ما تعتق؟ قال تعتق. يقول لأمة إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله، لما قال إن صليت يعني صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ إذا قال إن صليت لا يطلق إلا على الصلاة الصحيحة، صلاة الباطلة ما يطلق عليها صلاة. لما قال إن صليت معناها صلاة صحيحة، إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبل هذه الصلاة، صلت وقعت هذه الصلاة، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ ننظر إلى هذه الصلاة صحيحة ولا باطلة، هذه أمة ولا حرة؟ لو كانت حرة وصلت مكشوفة الرأس وقال لها صلاة غير صالحة صحيحة، لأن المرأة إذا حاضت المرأة لا تصح إلا بخمار، لا بد أن تضع على رأسها وتغطي نفسها. لكن هذه الأمة جعلوا كشف الرأس للأمة ليس شرطا في صحة الصلاة، فوقعت صلاتها صحيحة. فمعنى ذلك لما علق العتق على هذا الوصف وقع هذا العتق، فعتقت الأمة عليه لأن صلاتها صحيحة. وفي قول ما تعتق، لأن الشرط قبل الموصوف لا يصح، لكن المذهب الأول ما قلناه التي بعدها. وإن قال إن أقررت بك لزيد فأنت حرة قبله فأقر له به صح إقراره فقط، وإن قال إن أقررت بك له فأنت حرة ساعة إقراري لم يصح. اسمعوا هذه المسألة، الرجل يقول لقنه لعبده إن أقررت بك لزيد، إيش أقر به لزيد؟ يعني اعترف بأن هذا العبد لزيد ليس لي أنا. قال إن أقررت بك لزيد فأنت حرة قبله، قبل إقراري، فأنت حرة قبل إقراري لزيد، فأقر له به، أقر بهذا العبد أو بهذه الأمة أنها لزيد، صح إقراره فقط، ما يقع العتق، لأن لما أقر له دل على أن هذه الأمة ليست له وأن هذا العبد ليس له. إخواننا، هذه مسائل فقهية، أتعبوا أنفسكم فكروا فيها، فإن الاجتهاد في معرفة مسائل أحكام الشرع من الدين والعبادة. وإن قال إن أقررت بك له فأنت حرة ساعة إقراري ما يصح، لا يصح لا الإقرار ولا العتق. شوف الخامسة، الخامسة، إذا قال عبدي حر أو أمتي ولم ينوي البعض عتق الكل، وقيل أحدهم بقرعة. وفي المغني إذا قال امرأتي طالق وأمتي حرة ولم ينوي شيئا، فقال أبو الخطاب تطلق الكل ويعتقنا. إذا قال عبدي حر أو أمتي حرة وله إماء وله عبيد وما نوى البعض دون البعض، قال عتق الكل. إذا قال عبدي حر وأمتي حرة طلق عليه جميعهم. كيف تطلق عليهم جميعهم؟ قال لأن العبد، كلمة عبدي اسم جنس، كلمة عبد اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الكثير، على الجماعة وعلى الواحد. إذا قال عبدي حر هي بمعنى عبيدي أحرار، يطلق الجميع. أخذ أراد أن يقول. في المغني إذا قال امرأتي طالق وأمتي حرة ولم ينوي شيئا، إذا قال امرأتي طالق وله زوجتان أو أكثر وما نوى واحدة ولا اثنان، أراد بامرأتي أي نساءه، قال أبو الخطاب تطلق الكل. أكد أبو الخطاب يقول، والله أعلم أنه لا يقاس في هذه المسألة. قال ويعتقن جميعهن، لأن الواحد المضاف يعم. إذا قال امرأتي، يقول في اللغة العربية إذا قال امرأتي اسم الجنس إذا أضيف عم جميع أفراد ذلك الجنس، فالمرأة اسم جنس، فلما أضافها عم جميع النساء اللاتي تحت عصمته. فلما قال امرأتي طالق قال هذه تعم عند أبي الخطاب رحمه الله. قال هذا كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لما قال نعمة الله، نعمة اسم جنس أضيفت، فلما أضيفت شملت جميع النعم. نعم. روي ذلك عن ابن عباس وقال جماعة يقع على واحدة مبهمة، كما لو قال إحداكن طالق أو حرة. قال المؤلف وهو أصح إن شاء الله تعالى، هو المعروف في المذهب، إذا قال امرأتي طالق ما يقع إلا على واحدة وتعين بالقرعة. نعم. وإن أعتق شركا له في عبد، أي أعتق من عبد مشترك وهو موسر، بقيمة باقية عتق كله بغير خلاف نعلمه. هو موسر بقيمة باقيه عتق كله، هذه مسألة يسموها السراية في العبيد. إذا كان عبد مشترك بين ثلاثة أو اثنان، بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فقام أحدهم فأعتق نصيبه، فإذا كان هذا الذي قام بالعتق موسر بمعنى له مال، فيقال يجب أن تعوض شريكك بقيمة الباقي هذا العبد، ويعتق العبد عليك جميعه، لأن الشارع يتشوف إلى تحرير العبيد ويتطلع إلى العتق. فلما قام فأعتق نصيبه وكان غنيا بمع موسر، يقال له أنت ضامن لحصة شريكك، والعبد بقية العبد قد يعتق عليك، يعتق عليك العبد، بقية العبد يكون عاد. هذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، ورواه عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أعتق شخصا له في عبد وهو موسر قوم عليه قيمة عبد، وفي رواية حرر من خالص ماله، فإذا أعتقه يقال يجب عليك أن تضمن نصيب شريكك، وبقية العبد يكون عتقا عليك. طيب إذا كان معسر، إذا كان معسر ما يعتق عليه، يبقى نصيب الشريك، يبقى نصيب الشريك عبدا له. فإذا كان بين اثنين نصفان، فأعتق أحدهم نصفه وهو معسر، فيبقى النصف الآخر عند الشريك، فيكون العبد مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق. فالسيد يستخدم العبد مهايئة، بمعنى يستخدمه يوما وهو الذي يملكه، ويطلق سراحه يوما لأنه حر يملك نفسه. عرفنا هذا. وفي رواية يستسعي يقوم العبد بالسعاية، وسنعرفه إن شاء الله. نعم، هذا المذهب. نعم. تنبيه: القيمة تعتبر وقت العتق لأنه وقت الإتلاف، وفي الإرشاد وجه يوم تقويمه، فإن اختلف فيها رجع إلى أهل الخبرة، فإن تعذر فيقبل فيها قول المعتق. وقيل يعتق بدفع قيمته، واختاره الشيخ تقي الدين، فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان وله نصف القيمة. قاله أحمد: لا قيمة النصف، وهل يقوم كاملا ولا عتق فيه أو قد عتق؟ فيه قولان للعلماء، الأول قاله الشيخ تقي الدين بظاهر الخبر. إذا قلنا أن الموسر إذا أعتق جزءه نصيبه من العبد عتق عليه جميعه، وعليه قيمة الجزء الذي للشريك. هذه القيمة متى تكون؟ يوم أعتق الشريك نصيبه، أو يوم يقوم بدفع القيمة، لأنه قد يكون يعتقه اليوم وبعد سنة يدفع القيمة. فقيمة النصف الباقي للشريك متى تكون؟ كيف يقوم؟ تكون هذه القيمة يوم أعتقه، ولا يوم قام بدفع القيمة؟ ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم لأن العبيد ترتفع أسعارهم وتنخفض. فيقول الصحيح أن التقويم، تقويم القيمة، يكون يوم العتق، مو يوم دفع القيمة، يوم العتق. عرفنا هذا. إخلاف الغصب: لو غصب إنسان مال آخر فأتلفه، عليه الضمان، يدفع قيمة هذا المغصوب. قيمة هذا المغصوب يوم الغصب، يوم غصب هذا وأتلفه، ولا يوم دفع الضمان؟ يقال هنا يوم الغصب. إذا اغتصب ماله، إذا اغتصب مال إنسان يوم الدفع، الغصب يكون يوم الدفع. إذا أراد أن يدفع يقوم ذلك اليوم كم قيمة المغصوب ويدفعها للمالك، بخلاف الغصب. نعم. لو أخذ إنسان، اغتصب إنسان شاة غنمت فلان فأتلفها، وبعد محاكمة اعترف الغاصب ووجب عليه الضمان، يدفع قيمة هذه الغنم، يدفعها يوم الغصب، ولا يوم استقرت القيمة في ذمته يوم حكم عليه القاضي؟ قال: يوم حكم عليه القاضي. نعم. وإن اعتقه شريكه بعد ذلك وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق في قول الجمهور، لخبر ابن عمر، ولأنه قد صار حرا بعتق الأول له. وقيل: لا يعتق إلا بعد أداء القيمة كما تقدم. يعني الآن شركاء في عبد، الشريك أعتق نصيبه، فقام الشريك الثاني وأعتق نصيبه، يقال للشريك الثاني: عتقك هذا لا موضع له. لما؟ لأن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له قوم عليه قيمة عبد ودفع ماله من ووجب عليه خلاصه من حر ماله. فبمجرد ما يتلفظ بالعتق تحرر الباقي، أصبح الباقي حرا. إذا قام الشريك يعتق يقال له: ما بقي شيء، هذا موسر وأعتق شخصه ووجب عليه أن يتم تحرير العبد ويدفع لك القيمة. فتلفظك بالعتق لا يقع، ليس له موقع. عرفنا هذا؟ هذا الباب ثقيل شوية، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا بنا علم. نعم. إيش أسئلة؟ سائل يقول: نرى كثيرا من الخطباء يضعون على منبر الجمعة عصاة ويمسكونها أثناء الخطبة، فما الأصل في ذلك؟ خطب صلى الله عليه وسلم ومعه سيف، ومر معه عصا، وجعلوها هذه من سنة الخطباء، الخطيب يصعد ومعه شيء، ولا أظن هذه من باب السنن، هذا كاللباس، مثلا كاللباس. ولعله صلى الله عليه وسلم خرج يتوكا عليها لأنه يرقى المنبر على درجات. ليست هذه مش... ليست هذه